من زهرة الدنيا باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يأتي بجزيتها يعني البحرين، بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه قال فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآه وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. شرحنا الحديث ده في المجلس الأخير، وقلنا فيه يعني شوف يظهر فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما الصحابة علموا بمقدم أبي عبيدة وأنه جاء بالمال من البحرين فتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يعني إن هم يعني كأنهم إيه عايزين إن النبي عليه الصلاة والسلام يقسم المال، قال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ما الفقر أخشى عليكم، يعني لا أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى على أصحاب الفقر، قال ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، يعني في واحد ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه الرزق، قال تعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي إنسان بضيق الرزق، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر على إنسان يعني هذا الأمر لحكمة، يعني مش معنى كان الإنسان لا يسعى لا يأخذ بالأسباب ولا يجتهد إن هو يدفع عن نفسه الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر واستعاذ بالله من شر الغنى فتنة المال، لكن ممكن أحيانا يكون من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان إن هو لا يوسع عليه في الدنيا، هي رحمة، لأن لو فتح عليه المال هيكون سبب في فتنته. واضح؟ وممكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعبد من عباده إن هو يوسع عليه، وإن هو لو ضيق عليه يفتن. فاهمين معنى ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عموما فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. فده يدل على إيه؟ إن فتنة المال أسهل ولا أصعب؟ يعني واحد يبقى فقير وصابر، واحد يبقى مريض عنده مبتلى بمرض معين وهو منكسر كده وقريب من الله سبحانه وتعالى وبيدعي وبيتوب من الذنوب، يعني ده الحال، ده الحال المرض ده أسهل في إن الإنسان يكون قريب من الله سبحانه وتعالى ويتوب، ولا الصحة والعافية؟ إن واحد يكون فقير ولا يكون معاه فلوس كتير؟ البلاء بتاع مين أصعب؟ لا لا، البلاء بتاع اللي في صحة وعافية ومعاه فلوس كتير أصعب، لأن المال والصحة من أسباب الغفلة والنسيان. ففكرة إن الإنسان يبقى دايما شايف إن لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إنسان بمرض أو بفقر إن ده شر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني أنا أقسم المال، أبشره أبشره، لكن قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. كان واحد يبقى طول ما هو يعني الفلوس على قد واللي جاي على قد اللي رايح وماشي والدنيا كده تمام، تحس ان هو ايه منكسر وقريب من ربنا سبحانه وتعالى ودايما متعلق بالله ومتوكل على الله وبي بي بي يعني بيتحرى الحلال في المكسب، بعدين ايه مرة كده ايه ينقل نقلة كده، وبعدين تبتدي تيجي يتعرض عليه فلوس، صفقات فلوس حرام، فيطمع أكتر، فكل لما الدنيا تفتح معاه تبسط عليه يفتن بالمال. قال: ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. أظن اتكلمنا عن ده امبارح، يعني وتلهيكم كما ألهتهم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، قيل كالمودع، يعني بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، يعني قبل موته صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم، وفي رواية: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. في رواية: ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس أنه لا يخاف عليهم أن يشركوا بالله بعده، ولا يعني مش دي الفتنة الأعظم اللي النبي عليه الصلاة والسلام خايف على أمته وعلى أصحابه منها بعد وفاته. قال: ولكن يخاف أن يحملهم التنافس على المال والجاه على التنازع فيما بينهم، فيؤدي ذلك بهم إلى العداوة والبغضاء والتقاتل على الدنيا وخيراتهم، فيكون سبب في هلاك الإنسان. قال: ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وطبعا احنا اتكلمنا ان معنى المراد بالتنافس هنا ايه، المراد بالتنافس ايه، تنافس الغير شريف، تنافس اللي يحمل الإنسان على ان هو يأكل أموال الناس بالباطل. هو مثلا إنسان في شغال في شركة وعايز ان هو في منافسة، فممكن يكذب، ممكن يفتري على زميل ليه، ممكن يعني يطلع عليه كلام، هو ممكن يظلم واحد لو هو في إيده مثلا هو يرقي واحد وما يرقيش التاني وهكذا، فهذا التنافس المذموم. إنما إن الإنسان يجتهد ويسعى ويطور من نفسه علشان يبقى شاطر في المجال ويتنافس مع الناس بشرف، مفيش مشكلة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. ركزوا في الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، يعني ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ يعني لما يفتح علينا من المال ومن بركات الأرض زهرة الدنيا ده خير، هل يأتي الخير بالشر؟ في رواية قال صلى الله عليه وسلم: أو خير هو؟ أو خير هو؟ يعني قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إنه لا يأتي الخير بالشر، ولكن أخير هو؟ في الرواية اللي معانا هنا: فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فاهمين السؤال؟ يعني إيه الشر في كده؟ يعني هو أنا ممكن لما ربنا يفتح عليا من زهرة الدنيا ومن بركات الأرض ده خير أهو، يكون معايا فلوس، هل الخير يأتي بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، يعني العرق أثر الوحي. فقال: أين السائل؟ فقال رجل: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك، يعني هم فرحانين من السؤال، يعني أو كأن النبي عليه الصلاة والسلام حمده من حسن سؤاله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا أكلة الخضرة أو الخضراء في رواية، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. يعني إيه الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أجاب هذا الرجل قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، أو يقول: هل يأتي الخير بالشر؟ فقال له: لا، لا يأتي الخير إلا بالخير، لكن ممكن تعامل الإنسان مع الخير يؤدي إن ده يكون في المآل في النهاية يكون شر. يعني هو المال خير ماشي، إن هذا المال خضرة حلوة، لكن مشكلته إيه؟ مشكلته في التعامل. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالين لتعامل الناس مع المال، فقال: إن هذا المال خضرة حلوة، الحاجة في حاجة لونها أخضر فيبقى شكلها جميل وطعمها حلو، هو ده المال، يعني شكله حلو، هنشوف حاجة كده من الأموال بتاعته شكلها جميل وفي نفس الوقت إيه طعمه حلو، زي إيه تشبيهه كده إيه بالفاكهة. وشوف هنا لما ذكر قال: وقيل وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. شبهها بزهرة الدنيا لأن هي إيه؟ يعني شبه ما سيفتح من الدنيا بالزهرة لأنها سريعة الذبول، وكذا الدنيا سريعة التغير والأفول. فقال صلى الله عليه وسلم لما أجاب الرجل بأن الخير لا يأتي بالشر، يعني أن المال إذا كسب من وجهه وفعل به ما أمرهم الله به فيكون من باب أن الخير لا يأتي إلا بالخير. يعني يعني لو إنسان اكتسب المال من حلال، من طريق حلال، وأنفق المال في الحلال في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنفق المال في الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وما صرفش الفلوس في حرام، وأخرج زكاة المال وتصدق، فده أدى حق المال وشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فيكون المال في حقه خير، نعمة. طيب لو واحد اكتسب المال من حرام وأنفقه في حرام، أو واحد اكتسب المال من حلال ومنع الحق، لم يخرج الزكاة ولم يؤدي الزكاة وأنفق المال في الحرام، فيبقى المال ممكن هو خير، لكن كان سبب في هلاك الإنسان، إنه أتى بالشر. في الحالة دي يأتي الخير بالشر. فالمثال للنبي عليه الصلاة والسلام ضربه، قال: وإن مما ينبت الربيع، أو في الرواية اللي معانا: وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. يعني إيه مما ينبت الربيع؟ قيل الربيع هو فصل الربيع، يعني النبات اللي بيخرج في فصل الربيع، وقيل الربيع هو جدول الماء، هو بيكون في جانب الأرض الزراعية كده، جدول الماء بيبقى حواليه نبات، حشائش كده تخرج كده إيه عن يميني وعن شمال، فده إيه ما أنبت الربيع. طيب ده ممكن يطلع حشائش خضراء مفيدة، وممكن يطلع حشائش تكون مضرة، أو حاجات تكون مثلا بالنسبة للمواشي الدواب لذيذة، فيفضل إيه ياكل منها. فقال إيه: إن مما أو إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا، يقتل حبطا يعني يقول لك حبطت الدابة أصابت مرعى طيبا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. يعني هو جات البقرة ولا الجاموسة دابة من الدواب، فضل ياكل من النبات اللي بيطلع ده، وهو نبات طيب، لحد لما إيه؟ لحد لما مات انتفخ. أو يلم، يلم يعني يقارب، يقرب من القتل. فده مثال لإيه؟ ده مثال للإنسان اللي بيتكسب يعني في الدنيا، إيه، لا يشبع من جمع المال، فهو يفضل يجمع يجمع يجمع ويمنع. يعني خد بالك، هو مش جمع المال، لو جمع المال يعني لو هي إشارة لأكل النبات الطيب فما فيش مشكلة، هو أكل طيب، لكن المشكلة فين؟ إن هو بياكل بكثرة وإن هو ما أخرجش ده، حصل له زي إيه انتفاخ كده، يقتل حبطا تنتفخ فتموت. فمعنى الانتفاخ ده ايه؟ ان هو ما بيخرجش، يعني قاعد ياكل ياكل ياكل ولا يؤدي، يبخل بالحق الواجب فانتفخ. يعني تشبيه الانسان اللي لا يخرج الزكاة ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في المال ولا يشكر هذا المال، زي الجاموسة او البقرة اللي قاعدة تاكل لحد لما انتفخت وماتت. فاهمين، متخيلين التشبيه ده؟ يعني تخيل كده ان انسان قاعد يشتغل ويسعى ويطحن ويجمع فلوس، وبعدين يشتغل تاني ويجمع ويجمع ويجمع، وبعدين مات وما خرجش زكاة المال، ما تصدقش، لم ينفق مال في الحق، في الطريق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، فده كأنه بالظبط ايه، عامل زي اللي انتفخ، زي البقرة اللي قاعدة تاكل تاكل تاكل لحد لما ماتت منتفخة. فده مثال، أو يلم يقارب الموت. فهنا يذم، هنا إيه؟ يذم الإنسان إن هو يكون إيه؟ الجموع المنوع، يجمع ويمنع، ده المذموم. قال: إلا آكلة الخضرة. في معنى، بعض معاني العلماء قال إن النبات ده ممكن يكون سام، يعني قيل إن مما ينبت الربيع، قيل هو الشهر المشهور بالإنبات والزروع، وقيل هو النهر الصغير. يقتله حبطا، يعني يقرؤ أو يرمي أي يقرب من القتل يعني. قال: فما تنبته الأرض يكون خيرا، ومع ذلك فمنه ما يقتل البهيمة أو يضرها ضررا يقارب الموت، مثل البقول التي تستكثر منها الماشية فتهلكها أكلا وتهلك بسببه. وهذا المثل يعني أن الاستكثار من المال والخروج من حد الاقتصاد فيه ضار، كما أن الاستكثار من المأكل مسقم. وضرب هذا مثل الحريص على جمع المال المانع له من حقه، حريص على الجمع وفي نفس الوقت إيه؟ يمنع. قال: والربيع تنبت فيه أحرار العشب التي تستلذها الماشية فتستكثر منها حتى تنتفخ بطونها فتهلك. فده مثل، فإما هو بيأكل من حلال يعني نبات طيب، أو الحشائش دي أصلا ضارة يعني بيأكل أكل حرام، يعني بيجمع المال من حرام ويمنع الحق. فاهمين الفرق بين الاتنين؟ يعني في واحد ماشي بيتكسب وبيأكل زي اللي بتأكل النبات الطيب، لكن هو بيأكل وينتفخ يمنع. وفي لأ، إشارة إلى الأكل النبات الفاسد الضار، يعني إشارة لأكل الحرام إن هو لا يتحرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أم من حلال أم من حرام. مش فارق معاه، مش فارق معاه هو جاب الفلوس دي منين، من طريق حلال أو من طريق حرام، لا يبالي. فده النوع الأول. قال: إلا آكلة الخضرة. آكلة الخضرة في رواية آكلة الخضراء، هي مش بتاكل ايه، مش بتاكل اي حاجه، ده اول، ده رقم واحد. يعني هي مركزه على نبات معين، النبات الاخضر المفيد، فهو مركز على المال الحلال، هو لا ياكل الا المال الحلال، يتحرى قدر الوسع. عملت ايه دي بقى؟ قال: اكلت، قال صلى الله عليه وسلم: اكلت حتى إذا امتدت خاصرته، يعني أكل وشبعت خلاص، لكن أول لما وصل لحد الكفاية استقبلت الشمس، كأن هي بدأت إيه؟ بدأت تستمتع. في ناس يا جماعة بتفضل تسعى في الدنيا، يفضل يطحن ويسعى ويجمع لحد لما يموت، وحتى لا يتمتع بالمال اللي هو جمعه، يعني ما يقعدش كده ايه يتمتع بالفلوس، ان هو يطلع يعمل عمرة كده، إيه يتمتع بالفلوس ان هو يعمل عمل خير وينفق في سبيل الله، وحتى يوسع على نفسه وعلى اهله وعلى عياله، هو فضل يمنع المال ويبخل ويجمع لحد لما مات، عنده نهم حريص على جمع المال لحد لما مات. ممكن تلاقي ان هو، طب هو نفسه ما عادش كده يستمتع بالفلوس دي في كده. لكن هنا المثال ده ان البقرة دي لما اكلت حتى اذا امتدت خاصرتها، خلاص ما بدأش ياكل زيادة عن الحد. يعني ممكن واحد يقول لك انا هشتغل، انا عايز ان انا اجمع بين العمل الدنيوي والتكسب، وان انا يكون ليا حظ مثلا من ان انا اتعلم العلم حتى العلم الواجب عليا، او ان انا مثلا يكون ليا عمل في الدين ان انا احفظ قرآن. ففي واحد يقول لك ماشي خلاص انا هشتغل لكن بقدر معين، يعني مثلا دكتور، مثلا انا اعرف دكتور حد من مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك فيه، هو علشان يقدر ان هو يوازن بين طلب العلم والدعوة وبين التكسب والإنفاق على أهله، ودي عبادة إن هو لا يضيع أهله، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يتكسب من مال حلال وينفق، فلو خرج يسعى على أهله، هو كان مجاهد إذا احتسب نية طيبة وبيتكسب مال من حلال. فهو يقول لك أنا إيه العيادة، أنا هروح مثلا 3 أيام، دول 3 أيام في الأسبوع هشتغل 3 أيام بس، وبقية الأيام مثلا بيروح المستشفى أيام يداوم، والباقي الوقت لله. وقف كده حفظ القرآن وطلب العلم والدروس والدعوة. هو شاطر يعني، هو شاطر، وممكن يفتح يعني، ممكن يفتح فتحة إيه، فتحة الدكتور اللي فتح في الدنيا فتحة. مش بنقول إن هو يعني لو بيؤدي الصلاة وبيخرج الزكاة المال وبيحج مفيش مشكلة، لكن في اختيارات يعني، في مساحة من الاختيارات. لكن في واحد فاتح يعني عمليات ورا بعض ومش لحد لما هو في الآخر بدأ يضيع الصلاة، بدأ إن هو يعني يقصر، كان حافظ قرآن وبدأ ينسى، ما عندوش وقت يراجع، ما عندوش وقت يحضر درس، ما عندوش وقت يزور مثلا أخ ليه في الله، ما عندوش وقت إن هو يصل الرحم، ما بقاش عنده وقت، فبقى معظم قوي العمل الدنيوي. فالعمل الدنيوي طغى على كل حاجة تانية في حياتي. مش بنقول إن أنت ما تشتغلش، اشتغل، لكن خلي فيه توازن. هنا المثال ده مثال للتوازن. هي أكلت يعني، هو اشتغل ونزل وسعى أكل، بس إيه، حتى إذا امتدت خاصرته يعني خلاص إيه، أنا كده إيه، الحمد لله مكفي تمام والأمور تمام، أشوف بقى آخرتي. استقبلت الشمس، بدأ بقى يتمتع، تنتفع بحرارة الشمس. قال إيه، فاجترت وثلطت، اجترت يعني أخرجت ما أكلته من بطنها إلى فمها لتمضغه مرة ثانية ثم تبلعه. ده يعني إيه، تقليب المال ده، إن هي أكلت وبعدين بدأت تنتفع بيه، مش بس إن هي اللي بدأت تاكل لحد لما أصابتها التخمة الانتفاخ ده، لأ، ده إشارة للانتفاع، إن هو بيأكل وينتفع بالمال ده. فاجترت وثلطت، سلطت يعني السلط الرجيع الرقيق، وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة، وبالت ثم عادت فأكلت. يعني معنى كده إن هي، إن البقرة دي لما أكلت وهي ركزت على نوع معين من الأكل اللي هي أكلت الخضراء، انتفعت بيه واستكفت، مفضلش تاكل لحد لما جالها انتفاخ، واستقبلت عين الشمس يعني تمتعت بالمال ده أو بالطعام، واجترت انتفعت بيه وأخرجت إيه؟ الزيادة، خرجت الفضلات الزيادة. فكأن ده معنى إيه؟ معنى إن واحد أكل مال أولا من حلال، بيتحرى الحلال، ومفضلش يجري يجري يجري في الدنيا وطاحن نفسه شغل لحد لما نسي الآخرة بتاعته أو ترك الأعمال الصالحة اللي كانت بينه وبين الله. لأ، هو كان عنده توازن، حتى إذا امتدت خاصرته وبعدين استقبلت عين الشمس. إحنا عايزين دي، إن كل واحد مننا يعرف إيه الحتة اللي أنا هبقى واقف عندها، بحيث إن أنا لا أقصر في العمل الدنيوي بتاعي وإن أنا أتكسب، وفي نفس الوقت ما أفضلش أجري، أنا مش عايش علشان أجمع الفلوس وبعدين أموت، حتى ما لحقش يتمتع بالفلوس دي. لا، أنا عارف أنا هوقف إمتى، مش هوقف يعني هحط لنفسي حد، زي ما ضربنا المثال ده، مثال الدكتور قال لك لا أنا هشتغل، هشتغل وأمارس وأتعلم وكذا، لكن أنا مثلا هحط لي حد معين، هشتغل من الساعة كذا للساعة كذا، العمليات من الساعة كذا للساعة كذا، ده أنا إيه، ده وقت الشغل بتاعي، والباقي أنا سايب وقت بقى لأهلي، وقت لزوجتي، وقت لتربية الأبناء، وقت لحفظ القرآن، وقت مثلا المراجعة، وقت سماع المواعظ، وقت الأعمال الصالحة. يبقى أنا إيه، هنا بطبق الحديث ده، امتدت خاصرتها، استقبلت عين الشمس، فاجترت وثلطت وبالت. يبقى أنا بخرج بقى إيه، زكاة المال والصدقة، ويؤدي المال حق المال. ثم عادت فأكلت، مفيش مشكلة. قال وإن هذا المال حلوة، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه. هو ده بقى إيه نهاية الحديث أهو، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، نعم المعونة، نعم المال الصالح للرجل الصالح، للعبد الصالح. يا سلام لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع على إنسان ويكون من أهل الصلاح ومن أهل العلم، ويستعمل المال في طاعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم لله في حقه، فيصل به رحمة، يعني يصل للرحم ويؤدي حق المال. قال فهو في أفضل المنازل، في أعلى درجات. فقال من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، هو ينفق في سبيل الله. قال فسلطه على هلكته في الحق. رجل آتاه الله مال وآتاه علم، فسلطه على هلكته في الحق، ينفق المال في سبيل الله فنعم المعونته. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هي دي بقى إيه؟ هي دي المشكلة، هي دي المشكلة، إن هو لو أخذ المال من طريق حرام، من الآفات، من العقوبات، عقوبات أكل الحرام، إن هو يأكل ولا يشبع، لا يشبع من الحرام. يعني لو فتح بقى المجال إن هو يتكسب من طريق محرم، مثلا زي مثلا حد بينشر مثلا محتوى فاسد على مواقع التواصل، أو واحدة مثلا بتنزل شيء حاجات فيها فجور مثلا، وتعري على تيك توك أو حاجة زي كده، هو إيه ده؟ التكسب من الحرام ده، يبقى حاله إيه؟ كالذي يأكل ولا يشبع، هيفضل يلهث وراء جمع المال من طريق الحرام، يأكل ولا يشبع. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ثم قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، قال سمعت أبا جمرة، قال حدثني زهدم بن مضرب، قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاث: ثم يكون. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وده الشاهد، إن الناس ستأتي في آخر الزمان، أو بعد الإيه، بعد القرون الأولى، خير القرون الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. صفتهم إيه؟ قال: قوم يشهدون ولا يستشهدون. وصراحة يعني إيه، يعني قيل هو يحمل الذم على الشهادة الباطلة التي هي شهادة الزور، وإن كان في تفصيل في الشرح، وأنا صراحة المعنى يعني أشكل عليا يعني. لكن والله أعلم، الإمام الترمذي يعني ذكر فيها أوجه، منها شهادة الزور. يعني أجيب لكم كده كلام الترمذي رحمه الله في الشرح. ذكر منها المحمول على شهادة الزور، أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها، يعني هم بيشهد على شيء هو ما شافوش. وقيل يعني إيه أقوال تانية، يعني قيل حاجات تانية. المهم، ده المعنى الأول، شهادة الزور. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، يعني هو بيخون الأمانة، فبعدين الناس خلاص ما بقتش بتأتمنه. وينذرون ولا يفون، بينذر نذر ان هو مثلا يصلي، او ان هو يتصدق، او ان هو كذا، ولا يفي بنذره. قال: ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم. قال: ومن علامة هؤلاء الضالين ان يظهر فيهم السمن، وهو كثرة اللحم والشحم في الاجسام. يعني مش معناها ان، يعني لو انسان، اي انسان مثلا سمين، ان ده علامة شر يعني، لكن معناها هنا المراد بيه ايه؟ ان هي كثرة، يتكثرون بما ليس فيهم من الشرف، يجمعون الاموال، يغفلون عن امر الدين، ده المعنى يعني. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيدة او عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم. ثم قال: حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. هو يريد أن يقول رضي الله عنه: قيل قد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه. قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. يعني من شدة ما يجد من الألم. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإن أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. طيب، خلينا الحديث ده نرجئ الشرح للمجلس القادم، يعني عشان مطولش عليكم أكتر من كده، إن يعني إيه يحتاج تفصيل. يعني ناخده إن شاء الله المجلس اللي جاي بإذن الله مع الباب الذي يليه والذي يليه. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.